المنظار للكشف في دبر في الدبر وقد يصل للحلق هل يفطر؟ قال يفطر مع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.